الإشكال الثاني أن الخطبة في الزمن القديم ليست عقدا، وإنما هي بمنزلة المساومة في البيع، يعني هي عرض. إلى الآن لم يحصل أي نوع من القبول، لهذا لا يوجد شيء اسمه فلان خطيبة فلان وفلان خطيب فلان، وإنما هناك شيء اسمه فلان خطب فلان. فإذا قبل لم يعد اسمه خطيب، صار اسمه زوج. طيب، وحديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. طيب، هذا الحديث يدل على المعنى الذي قلناه، إذا أنه فرق بين الخطبة، الخطبة اليوم في المعنى العصري اللي تسمى خطوبة هي عقد. لا يجوز فلانة خطيبة فلان ثم آتي أنا، لا تستطيع أن تكون المرأة خطيبة لرجلين في آن واحد، هي عقد في المفهوم العصري. لاحظ، هي زواج. لكن تعال قديما، إن معاوية أبا جهم خطباني، إذن رجلان أمر معقول. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نهي عن إذا الرجل ركن إليه. كيف ركن إليه؟ يعني المرأة رضيت به والولي متردد، أو الولي رضي به والمرأة مترددة، فأنت في هذه الحالة لا ينبغي لك أن تخطب على خطبة أخيك. أما إذا لم يركن إليه ولم يظهر، بعض الفقهاء أجاز وقال هذا محمول عليه حديث معاوية وباجهم. فاليوم سموه عقد، بدليل أنهم يقولون فسخ الخطبة، وفسخ الخطبة هذه أتيني بها من أي كتاب فقهي تبع أي مذهب، لا وجود لها، لا حقيقة لها عندهم. فهي اليوم في المفهوم العصري عقد، ثم عقد لا تستحق به حقوق، لا يستحق به نصف المهر كما في العقد إذا طلقها قبل الزواج، ولا يستحق به ميراث، ولا يستحق به أي شيء. ولكن المرأة تجلس أمام الرجل وتحدثه في الهاتف، ثم مجموعة من المفتين اخترعوا أحكاما، المخطوبة يجوز لها أن تفعل هكذا، ولا يجوز لها أن تفعل هكذا، ويحل هكذا ولا يحل هكذا. من أين؟ من أين جئتم بهذا؟ لا، ووصل الأمر إلى الاختراع. عائشة كانت مخطوبة لجبير بن مطعم، كان والدها زوجها لجبير بن مطعم في الرواية الضعيفة اللي في الطبقات لابن سعد. فبعدين جاء أبو بكر قال له يلا طلقها، يعني الآن أنت كافر وحنا على دين آخر، فطلقها، هكذا الرواية تقول فطلقها. طيب، الآن فسخ الخطوبة طلاق؟ سأقول لكم من أين جاءت منظومة الخطوبة. منظومة الخطوبة أحد صور الانكسار أمام الثقافة الغربية الموجودة عصريا. لكن هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، عقد النكاح بماذا ينعقد عندنا في الشرع؟ وهذا أعظم الإشكالات. عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، أنه الولي يقول قبلت، يزوج للمرأة، يعني الولي يزوج والمرأة تقبل، والرجل يقول له زوجتك، وذلك يقول قبلت. طبعا الصيغة غير معتبرة كما في حديث المرأة التي وهبت نفسها، ويكون هناك شهود يعرفون بالأمر، حتى تحديد المهر ليس لازما، يعني هناك منظومة شيء اسمه مهر مثلها، هناك شيء اسمه مهر مثلها. طيب، اليوم الناس إيش مفهومهم جماعة الخطوبة، إيش مفهومهم للعقد الشرعي؟ أنه لابد أن يكون هناك مأذون ويكتب ويوثق. هذا الذي يوثق لا يبتدئ العقد، وإنما يوثق، ولا العقد موجود. يعني لو اتفقنا قلت تزوجتك وكذا، وروح جيب المأذون، ومات قبل لا يجيب المأذون مثلا، المرأة ترثه لأنها صارت زوجته. استوعب، الله يبارك فيك. أما جماعة الخطوبة فتجده عقد وجاء ولبس الذهب، هذا اللي يسمونه فترة الخطبة، لبس الخواتم، وجالس يخطط ليوم الزفاف ويعتبرها خطيبة إلى يوم الزفاف. كان عندي زميل مصري معي في الدوام، خطب المرأة وصارت خطيبته داخل منظومة المخترعة هذه، وجاء هنا الكويت وصار دائما يكلمها في الهاتف سنة كاملة يخططان للزواج. يعني هو مجرد ما ينزل مصر سيدخل، سيكون هناك حفل زفاف، ويقول خطيبتي خطيبتي، فلما كلمته قلت له أخي، وهو لا يعني حتى لا يستحل أن يرى شعرها، فقلت له أخي هذه زوجتك، أنت محدد حتى موعد الزفاف خلاص هي زوجتك. قال لا، يعني قلت له زوجتك زوجتك، هي زوجتك ليس خطيبة، أنت حددت كل شيء. وأنا طبعا لا أنصحك أن ترى كل شيء من الآن، يعني تحرق عن نفسك الفقرة، ولكن شو اسمه يعني، والله هذا مؤذننا لو بلا الثاني شان قالوا يلعب الأطفال، الله المستعان. بقي إشكالات في هذه المنظومة؟ نعم بقي إشكالات في هذه المنظومة.